قال رحمه الله: وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. نعم، هذه الحالة الأولى، إذا المقصود في المسألة إذا دفع أحد إلى آخر دابة أو غيرها، هذا أصل وصدر هذه المسألة، صدر هذا الاختلاف، هو إذا دفع أحد إلى آخر دابة أو غيرها ثم اختلف، فقال المالك أجرتك أو أجرتك، وقال من هي بيده بل أعرتني، بل أعرتني، أو بالعكس. طبعا هنا إذا قال أجرتك وقال الآخر بل أعرتني يقبل قول مدعي الإعارة، يقبل قول مدعي الإعارة له منه القاضي الذي هي بيده مع يمينه، مع يمينه. فإذا كان عقب العقد يعني قبل مضي مدة لها أجرة، فحينئذ ترد العين إلى مالكها، ترد العين إلى مالكها. العكس قال بأن قال، أو بالعكس بأن قال يعني المالك أعرتك، قال بل أجرتني أو أجرتني، فقول المالك في الثانية، فقول المالك في الثانية، وحينئذ يصدق قول صاحب الزاد أنه يقبل قول المدعي الإعارة، هو أصله للوجيز، هذا أصله للوجيز الدجيل. فإذا قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية. إذن قول الزاد قبل قول المدعي الإعارة يشمل إيش؟ صورتين. الصورة الأولى مدعي الإعارة هو من هي بيده القابض، فيقبل قوله بيمينه. والصورة الثانية مدعي الإعارة هو المالك، فيقبل قوله أنها عارية ولكن بيمينه، بيمينه. قال وترد إليه في الأولى، وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد. وكل هذا إذا كانت العين إيش لا تزال باقية وقائمة. قال أي قبل مضي مدة لها أجرة، لها أجرة مع يمينه، مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، إن كانت باقية. ما أدري، قال ترد إليه في الأولى، والمسألة الثانية أنا كذلك ترد لي ولا لا؟ ترد. ها؟ ليش شيخ منصور قال ترد إليه في الأولى؟ إيش؟ طيب كل الثنتين وترد لي يعني. وش عندك اليوم؟ لا إلا عندك وترد إليه في الأولى. أنتوا نسختكم ترمتون؟ وترد إليه بس نقطة، ها؟ وترد إليه نقطة، بعدين وفي الأولى فاصلة، بعدين في إثراء وفي الأولى. طيب الخلاصة أنها ترد إليه سواء المسألة الأولى أو المسألة الثانية. لكن نختلف مع المالك. طيب قبل قول مدعي الإعارة بعدين أصبح عقدا جائزا والمالك له أن يفسخ يعني. فترد لي يعني أشوف مدام العين قائمة ولم يمضي مدة فالحكم واحد يعني. وحينئذ ترد العين المالك باقية يعني هذه مقيدة بما إذا كانت العين باقية وقبل مضي مدة لها أجرة قبل مضي مدة لها أجرة اعتبرهم شروطي لأنك إذا قلت أصلا قبل قول مدعي الإعارة خلاص ستكون عقدا جائزا ما في يعني مسألة يقبل فيها قول مدعي الإجارة حين تكون عقدا لازم ما في عموما ترد إليه في المسألة الأولى وفي الثانية اعتبرهم شروط ليش ها؟ قبل مضي مدة وبقية إيه نعم هذه يعني المقيدة يعني بقيده كلامه الأخير شيخ خبر جواب اللي هو آخر شيء نروح يعني ترد العين إلى مالك إن كانت باقية شو إيش فيها ما فهمت هذا هي نفس رد الأول هنا قال ترد العين مالكية وفي المسألة الثانية قال ترد إليه أيضا يعني ترد إليه في المسألة في المسألة الثانية قال ترد إليه ثم قال وفي الأولى إن اختلف عقب العقد إلى أن قال وحين ترد إلى مالكها بكاف باقية فهي ترد إليه في المسألتين في ترد إليه في المسألة وكل هذا إذا كانت عينه باقية أو قائمة وأيضا لم تمضي مدة هنا ثم قال وإن كان الاختلاف قال رحمه الله وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه لأن الأصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت نعم إذن هذه الحالة الثانية لو كان الاختلاف في المسألتين ها؟ المالك يقول أجرتك ويقول القابض بل أعرتني أو يقول المالك أعرتك ويقول القابض بل إيش أجرتني وإن كان اختلاف بعد مضي مدة لها أجرة في العادة كما قال في الشرح نعم فالقول قول المالك مع يمينه مع يمينه لأن الأصل أو هذا أصل مهم جدا الأصل في اللي يقبض مال الغير أنه يضمنه والأصل أن الإنسان لا يسلم ماله إلا بعوض الأصل أن الإنسان لا يسلم ماله لغيره لا يقبض ماله لغيره إلا بعوض قال ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت لأن الإجارة لم تثبت هذا يعني يحتاج تركيب صراحة يحتاج تركيب إيش ما ذكر التلف خلنا بدون تلف الحين خلنا بدون تلف خلنا بدون تلف يقبل قول مالك في إيش مسألتين هذا المالك مسألة الأولى يدعي الإجارة والثاني يدعي الإعارة المالك مسألة الأولى يدعي الإجارة المسألة الثانية يدعي الإعارة طيب فإذا حصل اختلاف بعد مضي مدة لها أجرة عادة فالقول قول المالك بيمينه قال بأجرة المثل كيف هذا لا ينطبق إلا إذا كان المالك يدعي الإجارة تابع يا شيخ المسألة نعم تابع للحالة الثانية المسألة الثانية المالك يدعي الإعارة وإذا قلنا أن القول قوله كيف يكون له وجهة مثل فهل يقال أن هذا متعلق فقط بالمسألة الأولى وهي ها؟ على إفراد يكون المسألة الأولى وفي الأولى مرتب عليها عجيب هكذا عندكم في إفراد 2 والباقي كلها ها؟ والله هذا جيد حينئذ انت يستقيم الواقع. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة هذا فقط في مسألة التي يدعي فيها المالك الإجارة ويدعي القابض الإعارة، حينئذ نقول يقبل قول مدعي. طبعا قبل مضي مدة، بعد مضي مدة نقول يقبل قول المالك وأنها إجارة لكن تكون بأجرة المثل، بأجرة المثل أيضا قوله لما مضى دون ما بقي كما في الإقناع، لأن الأصل عدم العقد، لأن الأصل يعني أجرة المثل لا الأجرة المسمى التي يدعيها المالك، لأن المقابض يدعي الإعارة هم اتفق عليها أصلا أنها إجارة، فضعا تكون هناك أجرة مسمى. قال حينئذ ويرجع المالك بأجرة المثل لما مضى من مدة لأن الإجارة تفضل. إذن هذه متعلقة بالمسألة الأولى، بالمسألة الأولى وهي إذا ادعى المالك أنها إجارة وادعى القابض أنها إعارة وقد مضت مدة لها أجرة في العادة فالقول قول المالك مع يمينه، ويترتب على هذا أن المالك يرجع على القابض الذي هو قد ادعى أنها عارية بأجرة المثل لما مضى فقط دون ما بقي كما في الإقناع، لأن الإجارة لم تثبت، لأن الإجارة لم تثبت. شو؟ هنا في المسألتين هم يفرقونهم، مسألة ستأتي يقبل قول مالك، مسألتين المتقدمتين لا يقبل قول ال ايش؟ الأخيرة إذا حولنا على الإدارة الأخيرة هذه اللي احنا فيها الآن هذه تعود على المسألة الأولى يقبل قول مالك فعلا يقبل قول مالك لا لا ما يقبل قول مالك يقبل قول مدعي الإعارة لكن هو الأصل أنه يقبل قول مدعي الإعارة إذا لم تمضي إيش مدة، فإن مضت فيقبل قوله المالك الذي يدعي الإجارة، لأن الأصل في مال الغير الضمان. الحارثي أي هم مذهب مترتب بعضهم على بعض كل يأخذ من الثاني. ذكر في الإقناع هنا مسألة يعني دقيقة فيما لو في هذه مسألة إذا كان المالك يدعي الإجارة والقابض يدعي الإعارة بعد مضي مدة وتلفت الدابة فهل يستحق المالك قيمتها؟ نقول لا يستحق، لا يستحق، لأنه ادعى أنها إيش إجارة والعين مؤجرة أمانة لا تضمن التعدي أو التفريط. يقول في الإقناع وإن كانت الدابة تلفت لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لإقراره بما يسقط ضمانها وهو الإجارة، لإقراره بما يسقط ضمانها وهو الإجارة. إذا انتهينا من المسألتين الأوليتين فيما لو اختلف المالك مع القابض. نعم خلاص تعمل بالقول الثاني ها؟ يعني إيه؟ أي أحكام الإعارة أحسن. الآن سيأتينا ثلاث مسائل يكون خلاف أيضا بينها بين المالك وبين القابض، ثلاث مسائل وكلها يقبل فيها قول المالك، يقبل فيها قول المالك. وأيضا مسألة الرابعة لو اختلف في الرد يدعي القابض أنه رد العين والمالك يدعي أنه لم يردها فأيضا يقبل قوله المالك، يقبل قوله المالك. اللي هو المسألة اللي انتهينا منها، انتهينا منها ايش فيها؟ إيه لا إشكال إذا مضت مدة وتلفت العين خلاص له الأجرة فقط المالك له الأجرة، لكن ضمان العين دافع العين ما يضمنها القابض، لأن المالك يدعي أنها مستأجرة والعين مستأجرة تضمن إلا بتعدي أو التفريد. إذن سيذكر الآن ثلاث مسائل ومسألة رابعة كلها يقبل فيه قوله المالك. نعم. لا قبل مضي مدة الأمر سهل جدا يفسخ العقد خلاص ما فيه ما قال رحمه الله وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، لكن المسألة اللي ينبغي السؤال عنها لو كان قبل مضي مدة وتلف عند القابض، قبل مضي مدة وتلفت العين عند القابض ما الحكم؟ هم يقولون في الحالتين يقبل قول المدعي الإعارة. فالمسألة الأولى إذا قال المالك أجرتك فقال القابض بل عرتني يقبل قول المدعي الإعارة وحينئذ يضمنها وإذا قال المالك أعرتك بل ويقول المستأجر القابض بل أجرتني يقبل قول المدعي الإعارة أيضا فيضمنها القابض، في الحالتين يضمنها القابض يضمنها القابض. نعم. أو قال أجرتني قال المالك بل غصبتني فقول مالك كما لو اختلف في ردها، أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الغارم في القيمة، أو اختلفا في رد فقول المالك لأن المستعير قبض العين. نعم. والله كان هذه صحيح استعجلنا في ذلك. يعني الآن سيذكر القسم الثاني، سيذكر القسم إيش الثاني. الله رحمه الله قال الذي في يده، وإن قال الذي في يده العين هذا الصورة الأولى أعرتني فقال المالك بل غصبتني، هذا الصورة الأولى الذي في يده العين يقول أعرتني وقال المالك بل غصبتني. الصورة الثانية هذا أيضا يقبل فيه قول مالك، يقبل فيه قول مالك وأنها غصب، أنها غصب. الصورة الثانية أو قال القابض أجرتني فقال المالك بل لا غصبتني. الأولى يقول الذي في يده أعرتني فيقول مالك غصبتني. الصورة الثانية يقول الذي فيه هو في يده العين في يده يقول أجرتني فقال المالك بل غصبتني أيضا فيقبل قوله المالك كما لو اختلف في رده. ما أدري الشيخ كما اختلف في ردها، وسيأتي أنه لو اختلف في ردها أنه يقبل قول المالك. طيب أو أنه كما يعني تحتاج في الحقيقة إلى بحث، كما أحيانا تكون قياس وأحيانا تكون يعني تعليل أو تفريع، حسنا تكون تفريع جديد يعني تكون صورة جديدة. نعم. الصورة الثالثة قال أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة، هذه والبهيمة تالفة هذا قيد يعود لكل المسائل الثلاث المتقدمة، يعود كل إيش المسائل الثلاث المتقدمة. طيب قال فقول مالك نعم يقدم قول مالك في هذه الصور الثلاث، يقدم قول مالك في الصور الثلاث. فقول مالك لأنهما طبعا في الصور الثلاث قول مالك الأولى هو أنها غصب، وقول مالك في الصورة الثانية أنها أيضا غصب، وقول مالك في الصورة الثالثة أنها عارية. وحينئذ نقول يقبل قول المالك، وإذا قلنا أنه يقبل قول المالك في الغصب فإن القابض يضمن إيش العين والمنافع، يضمن العين والمنافع. نعم. طيب حتى لو قلنا أنها يعني لا أما إذا قلنا في فيما لو اختلف فقال المالك أعرتك وقال القابض بل أجرتني، فيقبل قول مالك وحينئذ يضمن القابض فقط العين دون إيش؟ دون منافع. دون منافع. فإذا لابد ننتبه لهذه المسألة مهمة جدا. إذا قلنا يقبل قول مالك أنها غصب فيضمن القابض العين والمنافع إلى حين التلف، يقولون إلى حين التلف فيهما، فيدفع أجرة إلى الوقت التي تلفت فيه العين. وأما إذا في مسألة لو ادعى المالك الإعارة وقال من هي بيده أنها إجارة، فيقبل قول مالك أنها عارية، وحينئذ يضمن القابض العين فقط إيش؟ المنافع. يضمن إيش؟ العين دون المنافع، لأنه لم يدخل عظمان المنافع إنما دخل عظمان العين. فالمستعير يدخل، طبعا سيأتينا يعني في الغصب الأيادي مترتبة على يد إيش؟ الغاصب، وهي عشر، وهي الأيادي التي انتقلت إليها العين من الغاصب. عندنا يد المستعير الغاصب، يد المستأجر، يد المشتري، يد الواطئ، يعني عشر. فبعض الأيادي يدخل على ضمان العين، وبعض الأيادي يدخل على ضمان المنفعة، وبعض الأيادي تدخل على ضمان العين والمنفعة. هذا سيأتينا في كتاب الغصب إن شاء الله. قال فقول مالك أنما خلف في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان مال غيره الضمان الأثر. وما هو الأثر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذ حتى تؤديها. ويقبل، لكن الآن يقولون يغرم الغاصب القيمة، وسيأتينا أيضا أن الغاصب يغرم القيمة في التلف. لكن الإشكال أنهم يقولون أن المرجع في القيمة إلى الغارم اللي هو الذي هو الغاصب، هذا مشكلة. فالمالك يقول قيمتها 10,000، الغاصب يقول لا قيمتها 1,000 ريال. يقول يقبل قول من؟ الغاصب. مطلقا مطلقا في الغاصب مطلق، حتى لو أطار الغاصب وسيأتينا إيه هو سيغرم عليه الغرم، لكن الرجوع إلى قيمة هذا الذي سيغرمه رجوع فيه إلى الغاصب، لأنه الذي سيدفع ويغرم القيمة. يمكن لا يعلمنا من جهتين، والله مشكلة. اتصل علي بعض القضاة في بعض المسائل، صراحة كيف يقبل قبل الغاصب؟ المفروض الغاصب يعامل بالأغلاط. الإشكال هم يقولون أن هذه العين ليست موجودة، كيف نقومها؟ يقول هي تالفة أصلا، يعني قد يقال أنها توصف فعلا وتعرض على هذه الصفات على التجار، لكن المشكلة المذهب عندنا أنه إن شاء الله ما في مشكلة، لكن هذا المذهب. هذا أنا اللي جاتني مسألة الإبل. الكلاسيك السيارات الكلاسيك قيمتها الستينات، قيمتها 50 60 100 ألف. ناقة يعني ناقة ولا؟ هذه كروم حديد وهذه كروم لحم. إيه. صاحب السيارة ما أعرف فيها نقول. ايش؟ والله صاحب السلعه وعرفتها. والغالب ان صاحب السلعه سيغلي فيها. متهم. متهم. اذا عنده بينه. احسنت، هو ذكرها القاضي اظن، قال اذا كان في بينات قد يرجع فيها الى هذه البينات. مع اني ما اذكر كلام الفقهاء انها في اذا بينه ما اذكر والله. بس الغالب هذا الاصل، وجه البين يعمل بين. هذا البين شو؟ كلام الغاصب الشيخ هو اليقين. ها؟ هو اليقين وما زال عليه مشكوك. قيمة المنزل. شلون؟ هي مو موجودة الآن، كيف؟ باعها ولا ندري وين فيه. ماتت. ما كيف؟ ما أعرف قيمة. تلفت الآن، كلها في التلف الآن. نعم؟ لا قوة على الوصف. مشكلة التقويم على الوصف ليس دقيقا كثيرا. نعم؟ السهلة فيها مهم. هذا مثل أن الغاصب يغرم، لكن الرجوع في قدر ما يغرمه إليه، وهذا سيأتينا إن شاء الله فيه باب الغاصب. ها؟ إن شاء الله باحتمال يا شيخ أن الغاصب يزيد في القيمة، يقبل الله توبته يعني احتمال بعيد. هذا شيء تتكلم عنه. لكن هذا قد يوجد من حتى لو كانت قرينا والله يريد أن أحسن أن يشيخ الغاز لو كانت قرينة أحسنت. إذا كانت أنا ذكرت يعني إذا كانت الأصل أن هذه الإبل الموجودة التي هي مثلها يعني غالب أن أقيامها كثيرة يندر أن تكون أقيامها مثل حقة الأكل مثلا 4000 المزاين 150-60 ما تجي يعني ما يقوم 4000-6000 ولا 10000 نفس الإقرار يعني داعي فيه يوافق الحس والواقع صحيح. فإذا خالف الحس والواقع ما يقوم صحيح. لكن هذا من هذا اولا قلت لك ان الغاصب المفروض يعم بالاغرب كيف يقبل قوله في قيمه ما يغرمه. ثانيا انه مثل ما ذكرت هو عاصي فاسق كيف يقبل قوله. لكن هذا هو المذهب هذا هو المذهب. ما يشترط العدالة في كل من يقبل قوله أحسنت. هو ما يشترط العدالة في كل من يقبل أحسنت. ليست شهادة أحسنت. بس المشكلة فيها حق يعني. أي حقوق يعني حقوق هو فيه الرائد هذا الإشكال هو اللي بيدفع. المسألة الرابعة لو اختلف في رد يقول المالك رددت العين والقاضي يقول المالك لم ترد العين والقاضي يقول رددتها فيقبل قوله ايش المالك بيمينه لأنه منكر قال لأن مستعيرة قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. نعم ما قرأت الكلام. قال رحمه الله اختلف في رد فقول المالك لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال أودعتني فقال قصرتني أو قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. قال واختلف في رد فقول المالك بيمينه ذكرنا أنه بيمينه لأنه ممكن لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه. وذكرنا أن من يقبض مال غيره لحظه فإنه لا يقبل قوله في الرد وإن قبض العين مال غيره لحظ الغير هذا فإنه يقبل قوله في الرد قال فلا يقبل قوله في الرد. ثم قال وإن قال يعني القابض لعين غيره أودعته فقال المالك بل فقال المالك غصبتني فالقول هنا قول ايش المالك قول المالك لأن الأصل في القابض في مال غيره الضمان. وهذا مثل ما تقدم لو قال المالك قال القابض أعرتني أو أجرتني فقال المالك بل غصبتني فيقبل قوله لأن الأصل في قابض المال غيره الضمان. أو قال المالك للعين هنا قال أودعتك يقول للقابض لها أودعتك قال القابض بل أعرتني صدق المالك بيمينه وذكر في الغاية اتجاه كقاعدة وضابط. قال الضابط قول الضابط قبول قول المالك فيما له فيه حظ قال فيما فيه منفعة يعني مصلحة كيف؟ هو لو فكرت في هذه، لو قال القابض أودعتني فقال ما غصبتني، أو قال أودعتك فقال طبعا قال غصبتني، لا شك أنه سيضمن العين والمنفعة. ولو قال المالك أودعتك فقال بل أعرتني، فحينئذ يقبل قول أيضا المالك بيمينه، يقبل قول المالك بيمينه. وأيضا هنا لو قال أودعتك فقال أعرتني، حينئذ لا يضمن هذا القابض لو تلفت، لأنه مودع، والمودع لا يضمن لا العين ولا المنفعة. هذا اللي يدخل في العقد مع عدم ضمان العين والمنفعة. وأيضا سيأتينا هذا إيش الأيادي المترتبة على يد الغاصب، اليد التي تأخذ العين من الغاصب وديعته. وحينئذ نقول صدق المالك بيمينه، يرد القابض العين إن كانت باقية، وإلا فقيمتها، وإلا فقيمتها. قالوا عليه الأجرة بالانتفاع، يعني على قابض العين الأجرة بالانتفاع بالمقبوض، على قابض العين الأجرة بالانتفاع بالمقبوض. وهذا يعود على مسألتين ولا مسألة أخيرة؟ إيش؟ مسألتين ظاهر. لو قبلنا قول مالك أنها غصب فأكيد أنها عليها الأجرة، ولو قبلنا قول مالك أنها وديعة فقام القابض استخذها عارية وانتفع بها، أيضا عليه الأجرة الانتفاع، عليه أجرة الانتفاع، عليه أجرة الانتفاع. نعم مسألتين صحيح، هذا صحيح. لعلنا نتوقف إلى هنا بارك إن شاء الله، عندنا مسائل شوي فيها شيء من نختم بشيء سريع اللي هو الحالات التي يجب فيها رد العارية، وهذه لا ينتبه لها من يدرس الزاد ولا الروض المربع. الحالات التي يجب فيها رد العارية أربع حالات. حال الأولى الموت، الموت. والحالة الثانية مطالبة المالك. الحالة الثالثة مضي الوقت. الحالة الرابعة انقضاء الغرض من العين، انقضاء الغرض من العين. وحيث تأخر الرد فيما ذكر ففيه أجرة المثل لصيرورته كالمقصود قاله صاحب الحال. وحيث تأخر الرد فيما ذكر في الحالة الأربع من المستعير ففيه أجرة المثل لصيرورته كالمقصود قاله الحالي. ما أدري إذا كان الشيخ عبد العزيز يعني موجود، مرت علي مسألة وهي إذا طالب يعني الورثة يعني الوكيل ببينات، يعني يقول وكيل أنا رديت بعت وأعطيت الموكل أمواله فمات، ثم ادعى الورثة أن هذا الوكيل لم يعطي أباهم ولا أبيهم المال الذي يعني قبضه من الناس، فهل يقبل القاضي هذه الدعوة؟ يقول أنا سلمت، بعت وسلمت لكل شيء وهو راضي ولا اشتكى عليه أصلا لين مات، فهل القاضي يقبل هذه الدعوة؟ شيخ عبد العزيز معنا؟ شيخ. ايه نسمعك. هذه سمونا شيخ دعوة محاسبة وكيل. نعم. وهي مقبولة تقبل. تقبل ها؟ طيب الموكل ما اشتكى عليه، اشتكوا عليه الورثة. ايه هم أصحاب الحق الآن. وعليه البين احنا سلمه. طيب هو عايش معه 20 سنة، كيف البينة؟ كيف يجيب بينات؟ 20 سنة وكيل له يبيع ويشتري له، كيف يجيب بينات العشرين سنة؟ ما يحلف ويبرأ؟ ما يحضر لكن هي دعوة مقبولة وتسمى دعوة محاسبة وكيل. ما عليه محاسبة وكيل من الموكل لا إشكال، لكن محاسبة وكيل من ورثة الموكل مشكلة. أيضا هم قالوا لو ادعى الرد، لو ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل لم يقبل، لأن الورثة لم يستأمنوه، لأن الورثة لم يستأمنوه. فهنا الموكل يعني متفق معه في حياته، فكيف الآن يأتون الورثة و يعني المفروض يطالب الوكلاء الآن بأنهم لا يفعلون شيئا مع موكلهم إلا ببينات، حتى لو حصل خلاف أو موت فإن هذه البينات تكون جاهزة، تكون جاهزة. عموما تراجع لنا لو كان الموكل ميت في هذه المسألة، محاسبة الوكيل في حال موت الموكل ولا في حياة في حال حياته؟ هذا أغلب ما مرت عليه في حال الموت. حال الموت وتقبل الدعوة، ها؟ هذا اللي يعني يحضرني الآن، براجع شيخ، براجع. جميل جميل جميل، الله يجزاك، الله يبارك فيكم مشايخ. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.